أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي يميتني ثم يحيين. يا رب. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق واجعل لي لسان صدق رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من كتب الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا يوم لا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بسم الله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها بسم الله كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله وَإِذْ تَبَرَّأَ وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله.